آل محمد الوسيلة والفضيلة. نعم. ايش ذكرنا قبل قليل ان من الاسلام ما هو حسن ان من الاسلام ما هو حسن وما هو غير ذلك. لا لا ما هو باكر من الاسلام ما هو حسن ومن هو ما هو سيء باعتبار فعل الفاعل. يعني من الناس مسلم لكنه لا يقوم بالواجب، هذا باعتبار فعل الإنسان لا باعتبار أصل الإسلام. أصل الإسلام لا شك أنه كله حسن وكله خير. نعم. ويتحلل منه إذا إيش؟ في إيش؟ فيه مفسد محقق. نعم. وإذا كان قد علم، إذا علم الرجل بأن هذا قد اقتابه فلا بد أن يتبين مهما كان. وإذا كان يخشى أنه لو صارحه مشابهة فليرسل إليه شخص يعظمه الرجل الآخر ويقول إن فيه إنسان أخطأ عليك وفعل أو قال فلعلك تسامحه، أنا آتي به إليك يعتذر وما أشبه ذلك. لأنه صحيح ربما أن لو ذهب إليه وشافه ربما يحصل بينهم مصارع، لكن في مثل هذه الحال يمكن يتخلص بأن يوصي أحدا يتوسط بينهم. أنا أريد اللي وراء، أنت بعد ما في معنى. يلا نجاري. في إيش؟ نعم. نعم. ها. إنسان يقول لو اختلطت بالناس لفسد ديني، لأن الناس دينهم فاسد. هنا. واضح؟ طيب. ما شاء الله سبحان الله. نعم. شكرا الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم وان وقع بشبهات وقع في الحرام، هل يأثم بوقوعه في الحرام؟ وقع في الحرام يعني هل هذا هو المقصود؟ هل يأثم بوقوعه في الحرام؟ لان الان اشكل علي شيخ كونه الامر المشتبه قد يقع فيه يفعله انسان منه لما يتضح. ذكرنا امس لها معنى ولا ادري انت منتبه لهذا ولا لا؟ إذا أنت انتبع جاءت على نفسك. نعم. شيخ إذا قال قائل أن هذا الحديث قد يشكل أيه ما ملأ نوعدا رعاء شرف البطن. نعم. على ما يقول بعض الأطباء أن منفذ الطعام والشراب غير منفذ الهواء، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قسم البطن إلى ثلاثة أثلاثة. نعم. فالمتبادل أن ممسك الهواء ايش متبادل ايش ان ما من هذا الحديث لينا. ان منفذ الهواء في البطن يعني او البطن او للهواء لنفسه. الانسان لو يملأ بطن بارك الله فيك يا الله ينفس. حتى عندنا في المثل العام فلان ما شاء الله شبع شبعة يا الله يتنفس. والمعلومة ان الهواء في الرئة لكن يضيق النفس مع المل. واضح؟ أما سمعت دائما عند العوام يا والله يا ما لا بطن ما لا جدا جدا يا الله ينفس. نعم افهم هذه اللغة. نعم. عادية وشخصية واضح، لكن الأمور الشرعية ما الضابط؟ من الناس الآن يحتجون بهذا. نعم. الأمور الشرعية يقال مثلا أنا يعنيني أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر،

ما وجه كونه يأكل الحسنات كما تأكل النار كما تأكل النار الحطب؟ لأنه بسببه يكون العدوان غالب. طيب في الحسد لأنه اعتراض على القدر سبحان الله. كيف ذلك؟ لأن الحاسد كره نعمة الله على عبده والله عز وجل أحبها. لأن الحاسد كره نعمة الله على عبده فكأنه يكره ما يكره ما أحبه الله عز وجل وما أنعم به على عبده أو ما قدره الله. طيب أخذنا أظن الحديث الثاني، ليس الشديد بالسرعة، سرعة يعني ما حضرت، ولكن نسي آدم فنسي الذرية. يلا رياض، السرعة ايش معنى المصارعة؟ السرعة يعني القوية في السرعة أو في الصراع؟ الصرع هي المصارعة. أي نعم. مفاعلة ومصدر منها فعال، مفاعل صراع. طيب يعني معناها السرعة الذي لا يغلب في المصارعة. طيب فمن هو الشديد؟ قوي. الشديد هو القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. أحسن. طيب هل هذا الحصر حقيقي أو نسبي؟ نعم هذا نسبي. نسبي لأن الشديد في المصارعة لا شك أنه قوي، لكن كأن الرسول يقول الشدة المحمودة هي أن إيش؟ أن يملك نفسه عند غضب. طيب لها نظير، ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان، وإنما المسكين الذي يتعفف. هذا قول رسول الله ليس المسكين بهذا، مع أنه هو مسكين، لكن المسكين حقيقة الذي هو أهل لذلك هو الذي يتعفف ولا يفطن له، ويظنه الإنسان الناس غنيا لتعففه. ثم قال نعم ذكرنا بالأمس الأحكام المترتبة على الغضب. قلنا إن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم. مبتدأ الغضب ومنتهى الغضب وغضب الوسط بين هذا وهذا. الأول ابتداء الغضب يعني الغضب الخفي. نعم. والثاني الغضب لأصل النهاية. نعم. الذي بلغ الغاية والنهاية. والثالث الوسط. طيب ما الفرق بين الوسط وبين الغاية؟ أن الغاية لا يعرف ولا يشعر بما يقول ولا يفعل. أما الوسط فإنه يغالب بما يقول. النهاية هو أن الإنسان لا يشعر، لا يدري عن نفسه إطلاقا، لا يدري هل تكلم أو لا، لا يدري هل هو في السماء أو في الأرض، هل هو في البيت أو في السوق، كالسكران تماما. وأما الوسط فهو الذي يعرف ذلك، لكن الغضب ألجأه إلى أن يتكلم بالكلام. عرفت؟ طيب رجل غضب غضبا شديدا، سامح غضبا شديدا جدا جدا جدا، فجعل يسب الدين. نعم. ما تقول؟ لا يكفر. يكفر؟ لا يكفر. سب الدين يعذر انه غضبان، يعني غير مريد لقوله. ماذا تقولون؟ صحيح. لان الرجل لا يملك نفسه ولا يدري ما يقول، ولهذا هذا الصنف من الناس اذا انتهى غضبهم وبرد وقال لهم من حولهم انكم قلتم كذا وكذا قلافه ما قلت ولا انت اني قلت هذا. طيب سياتينا ان شاء الله تعالى ان بعد بقيه الحديث في الغضب نذكر دواء الغضب.

شعر بأنه يصلي رياء، طرأ عليه الرياء في أثناء العبادة، فهل تبطل العبادة؟ نقول في ذلك تفصيل. فإن كانت العبادة يتعلق آخرها بأولها بطلت، وإن كان لا يتعلق آخرها بأولها لم تبطل. مثال الأول الصلاة، ترى الرياء عليه في أثناء الصلاة يبطلها، كما لو أحدث في أثناء الصلاة فإنه إيش يبطلها. فهنا وجد المفسد في أثناء الصلاة والصلاة آخرها يتبع أولها، فنقول إن الصلاة كلها باطلة. أما إذا كان لا ينبني آخرها على أولها فإنه يبطل ما حصل فيه الرياء فقط، كرجل أعد 1000 ريال للصدقة وتصدق 500 بنية خالصة، ثم طرأ عليه الرياء حين الصدقة بما بقي، فما الذي يبطل؟ الثاني الأخير. أما الأول فلا يبطل لأنه وقع بإخلاص. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه، جاوبت السؤالان. شيخ بارك الله فيكم، إذا يعني عرف المسلم من نفسه يعني حسن إخلاص لله بعبادة ما، نعم، ثم جاءه وسوسة الرياء من الشيطان، نعم، لكن لم يدفعها ولم يجاهدها ولم يلتفت إليها، تركها هكذا، ترك الوسواس ويعني اعتمادا على صدقه مع الله وإخلاصه له، نعم، هل يضره هذه الوسوسة؟ نعم، هذا سؤال مهم، وهو أن الشيطان يأتي إلى الإنسان ويقول إنك مرار قبل أن يبدأ بالعمل لئلا يعمل. فتجد بعض الناس يمتنع من قراءة القرآن، يقول الشيطان هذا مرار، أو يمتنع من الصلاة أو من الصدقة خوفا من الرياء. هذا لا يجوز للإنسان أن يدع العبادة من أجل ذلك، بل يعتمد على الله عز وجل ويتلهى عن ذلك وهو مخلص الله تعالى في هذا. ثم إنه إذا دافع الرياء بقي يعني لو طرأ عليه ودافعه فإن ذلك لا يضر، بل له أجر على مدافعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يقرأ القرآن ويتتعدع فيه وهو عليه شر، قال له أجران. لكن إذا كان لم يدافع ولم يبال به، لا دافع ولم يبال به، هذا أيضا لا يضر لأنه لم يؤثر عليه. ولكن ما تقول في رجل يدافع الوسواس بالرياء يعني، ورجل آخر لم يطرأ عليه الرياء بإطلاق، أيهما أكمل؟ الثاني أكمل. الدليل هو ما ذكرنا بعضه في الحديث السابق، قال النبي عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وهذا مقام عال. والذي يتتعدى فيه وهو عليه شر إيش له أجران، لكنه ليس في المنزلة كالأول، هذاك أفضل وأرقى. فالذي يسلم من الرياء لا شك أنه أكمل وأفضل، والذي يدافع ويتلهى عنه لا يضر. نعم خلاص. أين هذا سؤال يا جماعة؟ الحمد لله. نعم شيخ أحسن الله إليك، أخذنا أن الغبطة هي أن يتمنى ما للغير من سأفعل. نعم شيخ أحسن الله إليك، قلنا أن التمائم شرك، الشيء اللي مضى يا مسعود لا تسعى أنت. نعم قلنا أن التمائم شرك، لأن إذا إنسان يظن أو الذي يعلق تمائم أنه تنفع، وهذه العلة يمكن أن توجد في كل سبب لمسببه. إيش هذه العلة؟ أعد السؤال. قلنا أن التمائم شرك. ها؟ تعليق التمائم شرك. نعم شرك أصلا. نعم وهذه العلة يمكن أو تمكن أن توجد في كل سبب لمسببه، مثل الدواء وغير من الأشياء. هذا يقول التمائم ليست بشرك، لأن لو جعلناها شركا لكان كل سبب يكون شركا. نقول السبب الأسباب أو ما يعتقد أنه سبب على 3 أنواع،

على خلاف العادة إذا سمع بكاء الصبي أوجد في صلاته، وأحيانا يزيد مثل قيام الليل. نعم. إن لا سبب سبب أنها سبب فهي شرك نصر. نعم أكبر. لا هذه حتى الأسباب الشرعية أو الحسية إذا أعتقد أنها فاعلة بذاتها فهو شرك أكبر. هذه لو أعتقد أنها لا تفعل بنفسها، أعتقد أنها مجرد سبب ولم يثبت أنها سبب لا شرعا ولا حسا، فهذا شرك أصغر. انتهى. ما ذكرنا ضابط الشرك الأكبر، ذكرنا ضابط الشرك الأصغر ولم نذكر ضابط الشرك الأكبر. إذا عرفنا هذا فكل ما أطلع شرع أنه شرك فهو أكبر، إذا أخرجنا الأصغر فما سواه أكبر، يعني مثل السجود لغير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الاستغاثة في الأموات وما أشبه هذا. نعم. من الرياء ما يكون رياء بلا عمل. بعض الناس يرائي مثلا، كيف؟ طيب، من الناس من يرائي بهيئته او ملبسه او طعامه او ما اشبه ذلك، يعني لا تظن ان الرياء في العباده فقط، بل في كل عمل ينسب به الى الديانه والعباده وان لم يعمل. كل عمل ينسب به اي بسببه الى الديانه والعباده والزهد فانه من الرياء. ولذلك يجب على الانسان، ونسال الله ان يعيننا واياكم على ذلك، ان يحرص على هذا، على ان لا يرائي بعمله الدال على العباده، بعمله الدال على العباده. لكن لو ترك الشيء هذا، مثلا ترك اللباس الجيد والمركوب الجيد تواضعا لله عز وجل فلا باس به، تواضعا بشرط لا لان يمدح عند الناس فلا باس به. قال: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ايه المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. ايه اي علامه، لكن الآية لا تطلق إلا على العلامة الدالة دلالة لا إشكال فيه، وذلك لأن الدليل قد يكون دالا على المدلول دلالة ظنية، لكن الآية تكون دلالتها إيش؟ قطعية لا يتخلف مدلولها. آية المنافق: المنافق هو الذي يبطن الشر ويظهر الخير. من أين هو مأخوذ؟ قالوا: إنه مأخوذ من نافقاء اليربوع. اليربوع دويبة أكبر من الفأر قليلا، ولكن أرجلها طويلة وأيديها قصيرة. هذه الدويبة أعطاها الله تعالى ذكاء، تحفر لها بيتا في الأرض جحرا وتجعل له بابا، ثم إذا انتهى إلى ما تريد حفرته صاعدة إلى ظهر الأرض، حتى إذا لم يبق إلا قشرة رقيقة توقفت لفائدة، وهي أنه إذا هاجمها أحد من باب الجحر خرجت من عند هذه القشرة الرقيقة. هكذا المنافق